بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني، ولقاؤنا هذا المساء يحمل عنوان العبد الصالح. كلمة عبد صالح وردت في القرآن، وردت في السنة، وهي موئل كريم ومنزل عظيم تشرئب إليه أعناق المؤمنين. فنحن نقول في صلاتنا، في تشهدنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا بذلك نشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. والله جل وعلا ذكر في سورة التحريم النبيين الكريمين نوحا ولوطا، وقال عنهما عليه الصلاة والسلام: كانتا، أي زوجتهما، تحت عبدين من عبادنا صالحين. وذكر الله جل وعلا دعاء سليمان عليه السلام، فوجدنا أنه يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فكون الإنسان يكون عبدا صالحا، هذه منزلة عظيمة، وليس كل واحد نستطيع أن نقول عنه إنه عبد صالح، كما بينا في لقائنا وحديثنا عن سعد بن معاذ. حديثنا اليوم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه. حديثنا عن عبد الله بن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عبد صالح، ذلك أن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد، وكان لا يرى أحد الرؤيا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام. فنمت في المسجد فرأيت رؤيا، رأيت كأن ملكين أخذاني فطاف بي على النار، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرنان، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. ورأيت فيها رجالا قد عرفتهم، فجاءهما ملك آخر فأخذ بيدي وقال: لم ترع، لم ترع. فقصصتها، أي الرؤيا، على حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت ابن عمر، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لحفصة عن أخيها عبد الله: إن عبد الله رجل صالح، أو إن أخاك عبد صالح، لو كان يقوم الليل. فلم يترك ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعدها قيام الليل. هذا مجمل الخبر النبوي الصحيح الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه عبد الله بن عمر بأنه عبد صالح. فعنوان الحلقة العبد الصالح، وسنذكر بعضا مما أفاءه الله جل وعلا على هذا الصحابي الجليل الكريم. هذا الصحابي معدود عند المحدثين في العبادلة الأربعة، وأهل الحديث، أهل الصناعة الحديثية، لهم مصطلحات، كما أن لكل علم مصطلحات ورجاله وطرائقه. فقالوا إن العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء الأربعة كلهم اسمه عبد الله، وكلهم آباؤهم صحابة. فابن عمر أبو عمر بن الخطاب الخليفة المعروف أمير المؤمنين، وعبد الله بن عمرو أبوه عمرو بن العاص الصحابي المعروف، وإن تأخر إسلام عمرو عن ابنه عبد الله. وابن عباس أبوه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حقه أن عم الرجل صنو أبيه. والآخر عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن الزبير بن العوام، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العبادلة الأربعة. حديثنا اليوم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقلنا إنه عبد صالح باعتبار وصف النبي صلى الله عليه وسلم له. ولد سنة 3 من المبعث النبوي الكريم، أي أنه لما كانت سنة الهجرة كان عمره 10 سنين. والمحفوظ المشهور أنه هاجر مع أبيه رضوان الله تعالى عليه. بالاتفاق لم يشهد بدرا، واختلف في أنه شهد أحدا أو لم يشهدها، والراجح أنه لم يشهدها، وشهد الخندق وشارك في حفره. كان سنه يوم الخندق 15 عاما، وهذا مما يجعلنا نقول العبادلة الأربعة، لأنهم لدات، أسنانهم متقاربة، قد يكبر أحدهم الآخر بشيء يسير أو أصغر منه بشيء يسير. فابن الزبير ولد في السنة الثانية من الهجرة أوائلها، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولد في قباء، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعبد الله بن عمر هذا بالنسبة لسنة مولده، شملت حياته وقد عمر، عاش 84 سنة، ومات سنة 73 أو 74 للهجرة. فكونه عمر جعله يرى أحداثا كثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولا ريب أن الإنسان كلما طال عمره سيكون أشد عرضة لقوارع الدهر ورؤية لحوادث الأيام وتقلباتها، ويجعله أكثر من أقدر على نشر العلم. ولهذا لا نحفظ حديثا عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثلا، وحمزة هو حمزة في قرابته، في فضله، في شرفه، سيد الشهداء حمزة، لكن لا يوجد في الصحاح ولا في السنن حديث مروي عنه، لأنه مات يوم أحد قبل أن يحتاج الناس إلى علمه، وإنما من بقي من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الناس إلى علمهم. فإذا قدر أن ذلك الصحابي كان ملازما كثيرا للنبي عليه السلام وعمر أكثر بعده، يكون أقدر على نشر العلم. وهذا اجتمع في حياة وشخصية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمات سنة 73 للهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فعاش 63 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دفعه إلى أن يحتاج الناس إلى علمه، وهو آخر من مات من الصحابة بمكة، ولهذا عرف بكثرة الفتيا. لكنه لما اشتغل بالعلم حفظه الله جل وعلا من أمور أخرى كما سيأتي. عرف بشدة اتباعه لأثر النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل هذا عنه واستفاض. ولا ريب أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تدفع أكثر لاتباعه، فهذه قرينة وبرهان على عظيم محبة ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وعن أبيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. شهد هذا في كل صنيعة يصنعها. كان هناك باب للمسجد النبوي، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. فكان ابن عمر لا يدخل من هذا الباب حياته كلها، لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحض على أن لا يدخل من هذا الباب إلا النساء. كما أنه رضوان الله تعالى عليه ما طاف في حج ولا عمرة إلا واستلم الركنين اليمانيين، فلما سئل قال: ما تركتهما منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا من شدة اتباعه للأثر رضوان الله تعالى عليه. وهما برهانان ضمن براهين عدة لمن قرأ سيرته وتأمل أيامه وحياته في كونه كان رضي الله تعالى عنه متتبعا للأثر. ولا ريب أن لزوم السنة من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا زلفى: عليكم بسنتي. في الحديث الآخر: من رغب عن سنتي فليس مني. وأقرب الناس دلا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت من كان حريصا على اتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، حفيا بها، مجلا إياها، معظما لما يكون من فعله وقوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا في اتباعه للأثر. قلنا إنه عمر، وهذا جعله يدرك كثيرا من الفتن، فلما أدرك كثيرا من الفتن اختار طريق الحياد واعتزلها، ولم يرفع سيفه ولم يشهره، وإن ورد عنه أنه ندم على أنه لم يرفعه في وجه الفئة الباغية، وكان يقول: من دعاني إلى حي على الصلاة أجبته، ومن دعاني إلى حي على الفلاح أجبته، ومن دعاني إلى أن أقتل مسلما وأخذ ماله قلت له لا، حفاظا على الدين، حفاظا على نفسه. وكان يقول:

ويقولون شجرة كذا شجرة كذا، والرسول يقول لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين الجواب، قال إنها النخلة. قبل أن يقول إنها النخلة قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكنني رأيت الأسنان، رأيت أبا بكر وعمر صامتين، فاستحييت أن أتكلم. فلما عاد النبي، عاد ابن عمر إلى بيته وأخبر أباه، قال: ليتك قلتها لكان لي أشد فرحا من كذا وكذا. يفهم من هذا السياق أمور شتى، من أعظمها أنه يحسن بالعالم، يحسن بالفقيه، يحسن بالمؤدب أن يأتي ببعض المسائل لطلابه حتى يجعلهم أكثر دربة على الفهم وعلى التفكير. والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى شيء يفهم، إلى عقول تدرك، إلى بصائر تفقه عن الله جل وعلا كلامه وعن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. ولا ريب أن التقنية الحديثة حفظت كثيرا لنا من النصوص المتفرقة، لكن تحتاج الأمة إلى قلوب مخلصة، وإلى ذكاء متوقد، وإلى عقول نيرة، وإلى إنصاف عزيز وإن قل في الناس اليوم. يفقه المرء عن الله كلامه، يحسن قراءة الأحداث، يحسن قراءة التاريخ، يكون منصفا، لا تكون للدهماء ولا للعامة سلطان عليه، لا يكون للدهماء ولا للعامة سلطان عليه يؤثرون في قراره ويملون عليه رأيه، وإنما يكون يأخذ من المشكتين من الكتاب والسنة ويفيء قبل ذلك وبعده وأثناءه إلى هدي القرآن. والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فيكون بهذا في الأمة قوم نافعون. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ويذكر مثل هذه الأسئلة على أصحابه. يقول ابن عمر: فوقع في نفسي، لكنه منعه أن يجرؤ الأدب. وأحيانا شدة الحياء، شدة الأدب تحرم صاحبها من الخير. والإنسان إذا كان على بينة من ربه واثقا من شخصه لا يريد بذلك العلو ولا الإفساد، لا غضضة عليه ولا تثريب، أن يجهر ولو كان في القوم من هو أسن منه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نظر إلى الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر حاضرين ولم يتفوه، لم يتكلم، ونظر إلى غيرهما ممن هو من أسنان الصحابة من كبارهم فاستحيا. لكن عمر رضي الله عنه لما علم بذلك كان يتمنى أن ابنه لو نطق وأجاب، فيكون في ذلك منقبة له وسؤدد. والنفس البشرية لها حظوظ، فإن لم تكن تلك الحظوظ تعارض حظها من الآخرة فلا ضير. فالله جل وعلا قال عن الخليل إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد قالت العرب في معان قريبة من هذه: ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى مناقبه. فالإنسان له حق، لنفسي عليه حق، ولا شك أن مطلبها لا يضر إن شاء الله تعالى في النية والمقصد. كما يدل الخبر على أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد يفرح فرحا عظيما لو قدر أن ابنه عبد الله أجاب. فالآباء يفرحون بنجابة أبنائهم. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. لكن يقال، وينقل هذا عن أكثم بن صيفي، أن الأب إذا رأى الكمال في ابنه رأى النقص في نفسه، لكن إلى أي حد يكون تأثير ذلك النظر أظنه يختلف من أب إلى أب ومن والد إلى والد، والناس يسعون سعيا شتى كما قال ربنا جل وعلا. هذا ما كان من ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان لابن عمر مولى يقال له نافع من الديلم مجهول النسب، لقيه أو اشتراه ابن عمر في بعض مغازيه فقدم به المدينة. قال الحافظ ابن حجر عن نافع هذا: ثقة ثبت فقيه مشهور، وقال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فابن عمر ممن نشر علمه، هو نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم، وممن نشر علم ابن عمر

ترى أنه هو الحق، لا بما ترى أنه أصلح لنفسك، اللهم إلا إن كان من باب النصح. ومن توخاك يريد نصحك وإرشادك هذا شيء، ومن أتاك يريد علمك وفتواك هذا شيء آخر، مع استصحاب أن الورع في حق الأفراد مستحسن، لكن المصالح في حق الدول والأمم أولى وأحرى، لكن المصالح في حق الأمم والدول أولى وأحرى. فالأمم والدول تبنى على المصالح، وأما الأفراد فتبنى حياتهم ونجاتهم على أن يتخذوا الورع طريقا. والفطنة إلى مثل هذا تعين المرء أن يتصدر، تعين المرء أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. من شخصية ابن عمر نلحظ أنه حتى الأمور التي تذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها، فكان يتحرى المواضع التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها. ولا ريب أن الديار والآثار إن لم تعظم وتبجل ويخرج بها عن حدود المألوف والمنصوص عليه شرعا فإنها بلا شك تذكر بما قد سلف وكان في سالف الأزمان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولئك الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد مر معنا كثيرا قول مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فليس مضي الإنسان غدوه ورواحه في مكة والمدينة كغدوه ورواحه في غيرهما من المدائن. والإنسان عندما يقبل الحجر مثلا استصحب أن هذا الحجر قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقبل بيقين مكانا قبله، حجرا قبله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وينقل عن أحد علماء شنقيط أنه دخل غار حراء فقال: أمرغ في حراء أديم خدي دواما بالغداة وبالعشي، لعلي أن أنال بحر وجهي ترابا مسه قدم النبي. وإن كان البعض ولهم في ذلك بعض الحق يتحفظ على مثل هذين البيتين، لكن ليس المقصود من إرادهما هنا ما فيهما من النص حرفيا، إنما المراد الاستئناس والاستشهاد بأن الإنسان إذا ذكر الديار ذكر أهلها، وإذا ذكر الآثار تذكر من كان عليها. وهذا لا أظن أن عاقلا يجادل فيه أو أن ذا حكمة يماري فيه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المعمرين من الصحابة، وكونه معمرا رضي الله تعالى عليه كما بينا يجعل الناس يحتاجون إلى علمه، كذلك هذا يجعله أكثر زهدا في الدنيا. لما أكثر زهدا في الدنيا؟ لأن الإنسان عندما ينشأ مع جيل ورعيل فيه من المثالية والتقوى والورع الشيء الكثير، والناس يتغيرون، ثم يقدر له أن يعمر فسيدرك جيلا ليس كالأول، وسيرى أناسا مختلفين عمن مضوا، فيرى شيئا من الفارق بينهما. إذا كنت في قرن فخلفت عنه وأمسيت في قرن فأنت غريب. فكما تكون الغربة في الديار والمواطن تكون الغربة في الوجوه، تكون الغربة في الأقران. فلم يعد أحد يفقه عنه ما يقول، ولم يعد أكثر من حوله عاشوا الحياة التي عاشها. فشتان حياة ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم حي، هو يغدو إلى المسجد ويروح، رسول الله على المنبر، ورسول الله في المحراب، ورسول الله في الحلقة، وحوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم وهو في 70 و80 حوله أفراد آحاد من الصحابة لا يكادون يعدون، هذا إن كان موجودا منهم أحد. ثم غيرهم وإن كانوا من التابعين، لكن التابعين الذين أدركوا الصحابة ليس كلهم في الخير سواء، ليس كلهم في الفضل على من على مقام واحد. فهذا يشعر بالغربة، يشعره بأنه يصبح يتمنى الموت. وأظن هذه أحد الأحوال التي يتمنى فيها الإنسان الموت ويخافه، لأن الإنسان إذا بقي غريبا ومات لداته وأقرانه يشعر بقرب أجله ودنو رحيله. يقول جرير: لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار، وأشياء غالبا إذا ذهبت ذهب قرينها. ومع ذلك فإن الإنسان إذا عمر كذلك يصبح فيه من الوحشة في قلبه ما الله جل وعلا به عليم. يقول قتري بن الفجاء: ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، انقطاعا عن الأقران، انقطاعا عن الأتراب، انقطاعا عمن تعرفهم، حتى الذين يمجدونك ويعظمونك من أقرانك إذا ماتوا وقضوا لم يبقى هؤلاء من حولك من الجيل يعرفون لك قدرا. فسبحان الله، لا الذي يموت شابا يرضى، ولا الذي يعمر يهنى، ولا خلد في الدنيا، ولا راحة دون لقاء الله. وقد قيل إن الصالحين قبلنا كانوا يؤدبون أولادهم بثلاثة آداب أو معارف يجعلونها معهم كأنها شيء يرضع: لا راحة في الدنيا، ولا سلامة من الموت، ولا نجاة من الناس. لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من الناس. قال حسان: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، حول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل والعبد الصالح، سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.